لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له رب الإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا نمضي بعون الله تعالى ومدده وتوفيقه في هذه السلسلة المباركة، والتي هي بعنوان الاستعداد للموت قبل الفوت. وحديثنا عن أسباب حسن الخاتمة. نسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة بعد طول عمر وحسن عمل. أيها الأحبة، هناك أسباب كبيرة عظيمة إذا قام بها العبد توجب له بإذن الله تعالى حسن الخاتمة، وهناك علامات لحسن الخاتمة. إذن هناك أسباب لحسن الختام، وهناك علامات تدل على حسن الخاتمة. حديثنا عن حسن الخاتمة، أسباب هذه الخاتمة الحسنة. أول هذه الأسباب حسن الظن بالله رب العالمين. كيف لا يحسن العبد ظنه بربه وهو الذي خلقه وأكرمه وأنعم عليه، وهو الذي يغفر الذنوب جميعا، وهو الذي قال يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، وهو الذي قال يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يجب على العبد منا أن يحسن الظن في الله جل جلاله أنه يغفر الذنب وأنه يعفو عن السيئات. ومولانا جل جلاله هو الذي قال أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وفي رواية إن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فله. مولانا جل جلاله يقول لكم يا عباد الله هو عند ظنكم فيه، إن ظننتم أنه سيغفر الذنب يغفره، إن ظننتم أنه يجبر الكسر يجبره، إن ظننتم أنه سبحانه جل جلاله يشفي المريض ويعافي المبتلى يشفي ويعافي، فكل شيء بيده وهو على كل شيء قدير. ولذلك اسمع معي، دخل حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه على شاب وهو يجود بنفسه، يعني في سكرات الموت، فقال له كيف تجدك؟ قال والله أرجو ربي وأخاف ذنوبي. فقال صلوات ربي وسلامه عليه له والله ما اجتمع على عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه الله مما يخاف. فيجب على العبد منا أن يحسن الظن في الكريم جل جلاله. أنه هو أرحم الراحمين، هو أرحم بنا من أمهاتنا، هو أرحم بك من نفسك التي بين جنبيك. لذلك أيها الأحبة، قال مولانا: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبد خوفين ولا أمنين، إن أخافني في الدنيا أمنته في الآخرة، وإن أمنني في الدنيا أمنني في الدنيا أخفته في الآخرة. فيجب عليك يا عبد الله أن تعمل العمل الصالح وترجو من الله تبارك وتعالى القبول، وتخاف ذنوبك، تجمع بين الخوف والرجاء، ولكن في ختام الحياة يغلب العبد حسن الظن في الله تعالى أنه يقبل أعماله، وأنه يثيب عليها أتم الثواب، وأنه يغفر الزلات مهما عظمت ومهما تكاثرت. فالله رب العالمين هو سبحانه جل جلاله مزيل العثرات، هو الذي سبحانه جل جلاله يقبل الحسنات. أيها الأحبة، قال واثلة بن الأسقع الصحابي رضي الله عنه، قال لبعض إخوانه: قدني إلى الأسود بن يزيد رضي الله عنهم أجمعين. وكان واثلة قد أصيب في عينيه في آخر عمره، فإذا به يأخذ به إلى الأسود بن يزيد وفي سكرات الموت. قال: فلما دخلوا عليه نسوق هذا لنتعلم سويا ماذا تفعل مع إخوانك وأحبابك إذا ذهبت تعودهم في مرض، أو قدر الله أن رأيت إنسانا يجود بنفسه تأسى بسلفك الصالح. قال: فدخل واثلة الصحابي الجليل رضي الله عنه على الأسود بن يزيد وقال له الذي معه، قال: إنه قد غلب وقد ذهب عقله، يعني خلاص هو في غمرات الموت ولا يفيق. فإذا به لما علم أن الصحابي الجليل واثلة بن الأسقع قد أتى يعوده، قال: فإذا به جعل يلتمس بيده هكذا، يعني يريد أن يضع يده على يد واثلة. قال: فأمسك إنسان بيد واثلة ووضعها في يد الأسود بن يزيد. قال: فإذا به أراد أن يضع يده على الموضع الذي وضع رسول الله يد واثلة عليه، لأن هذه اليد المباركة بايعت رسول الله محمد صلوات ربي وسلامه عليه على الإسلام. فأمسك بيد واثلة وجعل يضعها مرة على صدره، ومرة على فمه، ومرة على وجهه. فإذا بواثلة رضي الله عنه الصحابي الفقيه يقول له: يا يزيد، يا أسود، ألا تخبرني عن شيء أسألك عنه؟ كيف ظنك بالله تعالى؟ قال: والله إني أشفيت على هلكة، وأخاف ذنوبي، وأرجو عفو الله عني. فقال واثل مكبرا: الله أكبر. وكبر أهل البيت بتكبير واثلة. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، فليظن بي ما شاء. فيا عبد الله، حسن الظن في الله تعالى عظيم، أوثق من حسن ظنك بعملك. يجب على العبد أن يحسن الظن في الله، أعظم وأشد من حسن ظنه بعمله، لأن الله تعالى هو الذي يقبل العمل، وهو الذي يعين على ذلك العمل الصالح. قال إبراهيم النخعي رحمة الله عليه، قال: كانوا يستحبون أن يلقنوا العبد محاسن عمله حتى يحسن الظن بربه. يعني إذا كان هناك مريض ومرضه اشتد وأشفى على الموت، يذهبون يعودونه لله تعالى، لأن هذا حق المسلم على المسلم، ثم يغنمون هذه الزيارة بأن يذكروه محاسن عمله: يا أبا فلان، هنيئا لك، ما شاء الله صمت 20 رمضان، ما شاء الله علمناك أنك من أهل الجماعة، علمنا عنك أنك كنت تكثر الصدقة، ما شاء الله أنت بار بوالديك يذكروه محاسن عمله. لماذا؟ حتى يحسن الظن بربه ومولاه. أيها الأحبة الكرام، قال المعتمر بن سليمان رحمة الله عليهم، قال لما حضرت أبي الوفاة قال: يا بني حدثني بالرخص لعلي ألقى الله وأنا أحسن الظن به. يعني حدثني بالرخص، أي حدثني بأحاديث سعة رحمة الله التي تدل على عفوه وتدل على غفرانه لذنوب عباده، وحدثني عن أحاديث الجنان وأنها لعباد الله المؤمنين المسلمين الموحدين. فيا عبد الله، حسن الظن في الله تبارك وتعالى، حسن الظن في الله تبارك وتعالى من أوثق ما يكون لك، عدة قوية تمشي بها في هذه الحياة الدنيا، فيكن ذلك حادي لك على العمل الصالح وعلى إحسان العمل. واحذر، فإن حسن الظن في الله تعالى معناه أنك تعمل الأعمال الصالحة ثم تحسن الظن في الله أنه يقبل منك وأنه يثيبك على هذه الأعمال الصالحة. ليس حسن الظن أن يدع العبد العمل الصالح وينتهك المحارم ويتعدى حدود الله وإذا به يحسن الظن في الله أنه يغفر له، هذه أماني كاذبة. حسن الظن في الله تعالى أنك تؤدي أمره وتجتنب نهيه وتقف عند حده. وما أجمل ما قال الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه، قال: إن أقواما خرجوا من الدنيا وقد ألهتهم أماني الكذب وهم يقولون نحن نحسن الظن بالله وكذبوا. لو أحسنوا الظن بالله لأحسنوا العمل، وكذبوا لو أحسنوا الظن بالله لأحسنوا العمل. خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، ألهتهم الأماني. فيا عبد الله، لا تكن ممن ألهتهم الأماني، عاكف على الشهوات، عاكف على ترك الأوامر وتتعدى حدود الله تعالى، ثم نقول بأننا نحسن الظن في الله تعالى. إحسان الظن في الله هو أن يسارع العبد في أمر الله تعالى مؤديا، ويجتنب نهي الله تعالى ويبتعد عنه، ويقف عند حد الله الذي حده، وإذا به يحسن الظن في الله أنه يقبل عمله وأنه يغفر ذنبه وأنه يثيب على ذلك أتم الثواب. ذكر الحافظ الذهبي رحمة الله عليه في ترجمة أبي مسلم الخولاني، قال: جاء أهله إليه واشتكوا له الفقر الذي هم فيه، وليس في البيت دقيق نخبز به، فقال لهم: ما في بيتنا؟ قالوا له: ليس في بيتنا إلا دينار. قال: ائتوني بالدينار أذهب إلى السوق أشتري لكم دقيق. فأخذ الدينار وذهب رحمة الله عليه إلى السوق، وإذا به يأتي إنسان المسكنة ظاهرة عليه، فقير سائل، فسأل أبا مسلم شيئا صدقة فأعطاه ذلك الدينار. قال: وإذا بأبي مسلم يأخذ الكيس الذي معه الذي ذهب به إلى السوق كي يملأه دقيقا بالدينار، وذهب إلى نجار وملأ هذا الكيس نجاره، ورجع إلى أهله يحمله على ظهره كأنه كيس دقيق، ثم أعطاهم هذا الكيس وتنحى إلى الغرفة التي تجاور أهله ينتظر قدر الله تعالى له. ثم إذا به بعد مدة يسيرة أهل يأتونه بالخبز، فقال: من أين لكم هذا الدقيق الذي صنعتم به الخبز؟ قالوا: سبحان الله، من الدقيق الذي أتيت به، فجعل يأكل وهو يبكي ثقة في الله واعتمادا عليه. لا شك أننا لا ندعو إلى طرائق الصوفية ولا ندعو إلى عقائد فاسدة، ولكن ربنا تعالى على ما يشاء قدير، والعبد إذا وثق في الله فإنه يفوز مع الفائزين، وما فاز من فاز، وما ربح من ربح، وما سبق من سبق، إلا بعد التوحيد لله تعالى بحسن الظن في الله جل جلاله وتباركت أسماؤه. وحديث البطاقة لا يخفى علينا في حسن الظن في الله والرجاء فيه. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: ينشر لعبد من العباد يوم القيامة 99 سجلا كلها مد البصر ملأ ذنوب. فالله تعالى يقول له: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله له: ألك حسنة؟ فيقول: لا لهذا. فيقول الله: بلى، إن لك عندنا اليوم حسنة. فتخرج بطاقة مكتوب فيها: لا إله إلا الله محمد رسول الله. بطاقة التوحيد الذي عاش عليه ومات عليه، أسرف على نفسه في الذنوب لكنه لم يشرك مع الله أحدا، لم يشرك مع الله شيئا، لم يقل: مدد يا بدوي، أو مدد يا حسين، أو مدد يا علي، أو مدد يا أم هاشم. إنما كان موحدا لكنه أسرف على نفسه في الذنوب. فوضعت البطاقة في كفة، ووضعت السجلات بالكفة الأخرى، فثقلت البطاقة وطاشت السجلات، ولا يثقل أمام اسم الله شيء. هكذا أيها الأحبة الكرام، وما أجمل وأروع هذا الحديث العظيم، وإن كان في سنده ضعف ولكنه في الرجاء عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: ينشر يعرض عبد للحساب يوم القيامة، فإذا بميزان سيئاته يثقل. نسأل الله لنا ولكم العافية، ونسأله تعالى أن يثقل موازين حسناتنا، وأن يدخلنا الجنان بلا حساب ولا عذاب، اللهم آمين. ثقلت موازين سيئات ذلك العبد، فأمر به إلى النار، فأخذته ملائكة العذاب إلى النار. فبينما هم يسيرون به، إذ بذاك العبد يلتفت يمينا وشمالا، يكثر الالتفات، فقال الله الكريم رب العرش الكريم للملائكة: ردوه. فردوه، فقال: عبدي، ألك حسنة عملتها لم تجدها في ميزانك؟ قال: لا يا رب. قال: أوجدت سيئة كتبتها ملائكتي عليك هنا ولم تعملها؟ قال: لا يا رب. قال: ما لك تكثر الالتفات؟ قال: يا رب، ما كان هذا ظني فيك. قال: وما ظنك في؟ قال: ظني فيك أنك تغفر لي وتدخلني الجنة. فغفر الله له وأدخله الجنة. أيها الأحبة الكرام، حسن الظن في الله تعالى حاجة للعبد دائما أبدا أن يصلي ركعتين بالليل، وأن يأكل الحلال، وأن يسلم نفسه من ذنوب العباد. لا يغتاب عبد من العباد يعلم أن الموت يهجم عليه في أي لحظة، ولعله يهجم عليه وهو غير مستعد. فلذلك يحسن الظن في الله بعد توحيد الله وأداء ما افترض الله تبارك وتعالى عليه، ثم هو يثق في الله أنه يقبل العمل وأنه يغفر الزلل. فإذا أكرم العبد بهذه العقيدة في قلبه ومعه عمل صالح يلقى به الله، يوشك أن يختم الله له بخير. قالوا: دخلنا على أبي عبد الرحمن السلم، هذا الإمام العلم، إمام الدنيا في القرآن الكريم، عبد الله بن حبيب الكوفي الذي أقرأ الناس عشرات الأعوام كتاب الله تعالى، وقرأ على عثمان وعلي وعلى أبي وعلى زيد رضي الله عنهم وأرضاه دخلوا عليه، فجعل بعض الجلساء يرجيه، هكذا سيرة السلف، يعني يذكر له أحاديث الرجاء، فإذا بهذا العالم العامل يقول لهم: والله إني أرجو ربي عز وجل وقد صمت له 80 عام، صمت لله 80 عام، فأرجو من ربي أن يقبلني وأرجو منه أن يغفر لي وأن يعفو عني. أيها الحبيب، إذا كان عندنا حسن ظن في الله يظهر ذلك عند النعماء ويظهر ذلك عند الضراء. كيف ذلك؟ عند النعماء إذا أنعم الله تعالى عليك تثق في قول الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: 3 أقسم عليهم، ثم قال: ما نقص مال من صدقة، صلى الله عليه وسلم. إذن أنعم الله عليك ووسع عليك في رزقك، فأنت تحسن إلى الفقراء، تحسن إلى الأيتام، ثقة في الله واعتمادا عليه، أولا طلبا للثواب ورجاء لقبول الله لك، وثقة فيه أنه يخلف عليك خلفا كبيرا هائلا. فإذا بك يا عبد الله تتصدق يمينا وشمالا، تساعد المحتاج، وتغيث الملهوف، وتنصر الضعيف، وتفرج كرب المكروبين، فإذا بالله يبارك لك ويقبل عملك ويزيدك بفضله وكرمه من بره وإحسانه شيئا لا يوصف. وكذلك لما جاء عبد الرحمن بن عوف، لما جاءت إليه عير 900 بعير جاءت من اليمن ومن الشام: يا اللهم فرج كربهما يا ذا الجلال والإكرام، وفرج كرب المكروبين من المسلمين أجمعين، محملة بشتى صنوف البضائع. وإذا أهل المدينة أصابهم فقر وجدب شديد، فمرت العير على بيت أم المؤمنين عائشة في الطريق، فحدث شبه الزلزال من رجة هذه العير الكبيرة، القرابة 1000 بعير تمشي، فإذا بها تقول: ما هذا؟ قالوا لها: هذه عير أتت لعبد الرحمن بن عوف من اليمن ومن الشام محملة بالبضائع. قالت عبد الرحمن: نعم، هذا الذي يدخل الجنة بماله، ليس الحديث الضعيف هو الذي يدخل الجنة حبوا، لا، هذا الذي يدخل الجنة بماله. فسمع عبد الرحمن ذلك فقال: أشهدكم أنها كلها صدقة لله تعالى. وقد جاء التجار وقالوا: نعطيك ضعف ما اشتريت به، زادوه إلى 5 أضعاف. قال: إن ربي أعطاني 700 ضعف، الحسنة 700 ضعف في الصدقة، فأخرجها كلها ثقة في الله وحسن ظن فيه سبحانه وبحمده. وأما عند البلاء، إذا كان عند المرء حسن ظن في الله تعالى فيحسن ظنه في الله تعالى، فيحسن ظنه في الله تعالى أنه يشفيه ويعافيه، وأنه مهما اشتد البلاء عليه أنه سيفرجه، وأن الله لا يعجزه شيء، فتجده دائما أبدا موصولا بربه، متصلا بحبل الله المتين، لا يزيغ ولا يضل. ولذلك قال الأئمة قولا كريما عظيما، قالوا: أبدا لم يعلم عن عبد من عباد الله كان مسارعا في الخيرات، وكان يقوم بالحسنات ويجتنب المحرمات، ثم يختم له بسوء، وإنما ذلك لذلك العبد الذي يظهر غير ما يبطن، إيمانه عند الموت يخونه ويظهر ما في قلبه، لأن الأعمال بالخواتيم. نسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة، اللهم وفق الجميع لكل خير، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أيها الأحبة الكرام، حسن ظن سلفنا الصالح بالله تعالى عظيم، فلذلك يجب علينا كذلك أن نحسن الظن في الله. هذا عمرو بن جموح لما يسمع رسول الله عليه الصلاة والسلام ويقول قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فقال بخن بخن، قال ما حملك على قولك هذا؟ قال والله رجاء أن أكون من أهلها، اللهم اجعلنا من أهلها يا كريم. فقال له الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أنت من أهلها. ومصعب ابن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنهم أجمعين قال لما حضرت أبي الوفاة كان رأسه في حجري، وبينما هو يجود بنفسي بكيت، فنظر إلي وقال يا بني ما لك تبكي؟ لا تبكي علي، والله لا يعذبني الله أبدا وإني لمن أهل الجنة. قال الحافظ الذهبي صدق والله إنه لمن أهل الجنة رضي الله عنه وأرضاه، عنده الثقة أن الله تعالى سيقبل العمل. أيها الأحبة الكرام، حكيم بن حزام الصحابي الجليل كان يتقرب إلى الله بكل ممكن كحال إخوانه الصحابة. ذهب إلى الحج في أواخر أعماره، العام الأول الذي ذهب فيه إلى الحج ذبح 1000 شاة، 1000 شاة ذبحها وأطعم فقراء الحرم. ثم في العام الثاني ذهب للحج وأخذ معه 100 بدنة 100 جمل وذبحها لله تعالى. ثم في العام الثالث الذي توفي بعده بعد الحج إذا به يأخذ معه 100 عبد مملوك ويكتب في رقابهم هؤلاء عتقاء للرحمن، 100 عبد اشتراهم بخالص ماله، يريد أن يعتق نفسه. لذلك يا عبد الله أعتق نفسك من النار بأي عمل صالح بعد التوحيد وأداء الفرائض تتقرب به إلى الله يقبله الله تعالى منه. إذا به لما كان يوم عرفة وإذا بالناس يجتهدون في الدعاء، وبعد العصر وكادت الشمس أن تغرب، قال يا رب اللهم هؤلاء أعتقهم ابتغاء وجهك، اللهم أنت أحق أن تعتقني من النار، وأعتق هؤلاء 100. فضج الناس جميعا بالبكاء ويقولون يا رب هؤلاء العبيد يعتقون عبيدهم، وأنت يا رب العباد أحق أن تعتقنا من النار. فيرجع بعد ذلك بأيام أو بمدة يسيرة ويتحضره الوفاة ويمسك القرآن الكريم ويقول يا رب اللهم إني أخافك وأرجوك، اللهم إني أخافك وأرجوك، فيختم رب العالمين تبارك وتعالى له بذلك. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحسن لنا الخاتمة، اللهم إنه ليس لنا عمل صالح نلقاك به إلا حسن الظن فيك، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت يا ربنا أعلم به منا، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، اللهم أطل أعمارنا وأحسن أعمالنا، وأحسن يا ربنا خاتمتنا، وأحسن عاقبتنا بكرمك وجودك يا ذا الجلال والإكرام. هيئ لنا من أمرنا رشدا، فرج كرب المكروبين، أزح الهم عن المهمومين، اغفر ذنوبنا وذنوب المذنبين أجمعين، اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا واهد اللهم قلوبنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم لا تجعله ملتبسا علينا فنضل، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم اغفر لنا ولإخواننا جميعا يا رب العالمين، اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان اللهم اغفر لنا ولوالدينا ربنا ارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم آمن المسلمين في أوطانهم، اللهم اجعل بلاد المسلمين أمنا وأمانا سخاء رخاء يا رب العالمين. اصرف الفتن عن أمة محمد يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء اللهم اقسم ظهره وأشغله بنفسه واجعله عبرة لكل عبد من عبادك. اللهم انصر دينك وعبادك الصالحين، اللهم انصر دينك وعبادك الصالحين، وانصر أهل السنة في كل مكان يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وأقم الصلاة.